المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح الورقات. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والشرط والصفة، ذكر المخصصات المنفصلة. ويعنى بالمخصص المنفصل عند الأصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم، يعني إذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته فإن هذا يسمى متصلا، فإذا كان في جملة أخرى منفصلة من حيث الإنشاء ومن حيث الزمن عن الدليل الذي دل على العموم فإنه يسمى مخصصا منفصلا. والمخصصات المنفصلة كثيرة، منها ما ذكر، ومنها مخصص الحس. فأول المخصصات المنفصلة الحس، والحس يعنى به أحد الحواس الخمس التي منها المشاهدة، يعني أن هناك نصوصا عامة لكن يخصصها الحس، يعني ما يشاهد أو ما يسمع أو ما يلمس أو ما يشم أو نحو ذلك من الحواس الخمس. لكن المخصص الذي يتصل بالنصوص من الحس واحد وهو المشاهدة، ولهذا قالوا إن من المخصصات المنفصلة الحس وهو المشاهدة، وذلك لأنه هو الذي يمكن التخصيص به في هذا المقام، وذلك من مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فقوله كل شيء هذا عام، خص الحس منه الآدميين بقوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني خصت المشاهدة منه الآدميين، ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال سبحانه في بيته الحرام يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن المعلوم بالحس والمشاهدة أن هناك من الثمرات التي في شرق الأرض أو في غربها ما لم يجبى إلى الكعبة، يعني إلى مكة. كذلك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هناك شيء لم تؤت إياه، فالأشياء يدل على ذلك الحس. فإذا هناك الحس مخصص، فخص الأخير هنا في قوله وأوتيت من كل شيء بأنها أوتيت من كل شيء أوتيه ملوك زمانها. قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني مما يمكن وصوله إلى مكة في الأوقات، يعني في كل وقت بحسبه، في كل زمن بحسبه، وهكذا. إذن فمخصص الحس ويعنى به المشاهدة قد يخص به الكتاب والسنة، ولكن هذا لابد أن يكون متفقا عليه لأجل أن لا يدخل أهل العقول في جعل المخصصات العقلية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا قالوا الحس هو المشاهدة، والمشاهدة يشترك فيها الجميع، فهي من قبيل ما اتفق عليه. ذكر هنا من المخصصات، قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله يجوز معناه يمكن، يعني يجوز وقوعا، يمكن أن يخصص الكتاب بالكتاب، يعني يصلح الكتاب أن يخصص الكتاب. وهذا مباين للوجوب، لأن هناك من الألفاظ العامة في القرآن ما لم يرد عليه تخصيص، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. وقوله الله خالق كل شيء هذا عام في الأشياء التي تقبل أن تخلق، وهي ما كان غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا عام لا مخصص له، عام باق على عمومه. وهذا معنى قوله يجوز، يعني أنه ليس كل عام واجب التخصيص، بل هناك ألفاظ عامة بقيت على عمومها دون مخصصات. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني أن القرآن يكون فيه آيات عامة، وهناك آيات في القرآن تخصص ذلك العموم. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا عام في كل مطلقة، ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل يعني الحائل، كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعم كل مطلقة، سواء أكانت حاملا أم حائلا، وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها. هذا العموم خص بالكتاب، بالقرآن في الحوامل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني أن عدة المرأة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل. وكذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كذلك المدخول بها وغير المدخول بها، قوله والمطلقات يتربصن يشمل هذه وهذه، لكن خص من عمومه المدخول غير المدخول بها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال هنا في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فخص منه. كذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية هذا يعم الحرة والعبدة، يعم الحرة والأمة، خص من عمومه الأمة بقوله تعالى في الأمة في سورة النساء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقال إن الأمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، وهي داخلة في عموم قوله الزانية، لأنها هي زانية، فإذا زنت بآية سورة النور يجب عليها 100 جلدة، ولكن بآية سورة النساء خصت من ذلك العموم فصار عليها 50 جلدة، وهكذا. يعني أن هناك آيات كثيرة بعضها يخص بعضا، مثل أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هنا المشركات يعم كل من كان مشركا بالله، فيدخل فيه المشركون من غير أهل الكتاب، ويدخل فيه المشركون من أهل الكتاب، لأن الله جل وعلا قال في أهل الكتاب سبحانه عما يشركون، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون، فهم مشركون. ولكن هذا العموم خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. تبين أن المرأة إذا كانت من أهل الكتاب فإنها يجوز نكاحها، وهذا خارج عن العموم، يعني أنه مخصص للعموم في قوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيراد بالمشركة من كانت من غير أهل الكتاب. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا معروفة. وكذلك يجوز كما ذكر تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، وهذا عند عامة العلماء، وخالف فيه بعضهم من جهة أن القرآن قطعي الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص إلا إذا كانت قطعية الدلالة، وهذا ليس بصحيح. فعندهم أن حديث الآحاد لا يخص حديث لا يخص الآية، لا يصلح أن يكون مخصصا للآيات، وهذا غلط. فإننا نقول إن القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة أم آحاد، فإنها تصلح مخصصة. مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء، ما هذه من ألفاظ العموم، فيستدل بهذه الجملة من الآية على أن كل امرأة لم تذكر في المحرمات في هذه الآية فإنها مباحة، لدليل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا عموم من القرآن لكن خص بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا مما جاءت السنة، وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. كذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يعني كل ما خرج من الأرض، خصت منه السنة أشياء من أن الذي يجب أن يؤتى منه الحق يوم الحصاد هو ما يكال ويدخر، وأما غيره فإنه لا يجب ذلك فيه. وهكذا في أمثلة كثيرة. وهذا من المهمات، يعني أن يعلم أن الكتاب يخص بالسنة. قد ادعى الظاهرية كداود وابن حزم وجماعة ادعوا أن التخصيص إنما يقع بالسنة فقط، وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فإنه ليس بوارد، وذلك لأن التخصيص نوع بيان، والله جل وعلا قال لنبيه وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالسنة، فخرج عن كون القرآن مبينا، والتخصيص نوع من البيان، ولهذا قالوا إنه لا يصلح التخصيص إلا بالسنة. وهذا يقابل قول الآخرين إن التخصيص لا يكون بالسنة وإنما يكون بالقرآن، وكلا القولين غلط، لأن التخصيص جاء في وضوح في القرآن وجاء في وضوح أيضا في السنة. تخصيص السنة بالقرآن، أيضا السنة تخص بالقرآن، وأيضا السنة تخص بالسنة. ففي قوله تعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المثال في تخصيص القرآن بالسنة، ما ذكر عندكم مثال؟ في غيره؟ مثال صحيح. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عام، وجه العموم فيه استخدام حرف الغاية حتى، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحروف الغايات تدل على العموم بنوع من الاعتبار. هذا يشمل كل مسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يشمل كل مسلم سواء كان مريضا أو غير مريض، سواء كان واجدا للماء أو غير واجد للماء، كان مسافرا أو غير مسافر. وخص هذا العموم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تخصيص السنة بالسنة هذا كثير أيضا وميدانه واسع. من المخصصات أيضا المفاهيم، والمفاهيم أيضا فيه نزاع في تخصيصها كما سبق، في هل تدل المفاهيم على العموم أو لا تدل، هل تصلح المفاهيم للتخصيص أم لا، لكنها مهمة تخصيص بالمفاهيم. والتخصيص بالمفهوم كقوله تعالى أولا المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ونعني بالموافقة مفهوم الموافقة أن يوافق الحكم المسكوت عنه، الحكم المذكور في محل النطق. وهذا مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يفهم منه تحريم ما فوق التأسيس، وذلك بالموافقة لأن ما فوقه مشارك للتأسيس في النهي وهو موافق له. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مطله وعدم إعطائه الحق الذي عليه، يحل عرضه يعني يحل أن يقال له ظلمني، يحل أن يتقدم بالشكاية عليه، ويحل عقوبته من الحبس وغيره. هذا عام، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا فيه عموم. هذا هل يدخل فيه الوالد؟ قال تعالى فلا تقل لهما أف، واللي لي الواجد هذا قد يكون من الوالد، وقال هنا يحل عرضه، والله جل وعلا حرم التأفيف، وما هو أعظم من التأفيف هو النيل من العرض والعقوبة بحبس أو بغيره. فإذا نستفيد من قوله فلا تقل لهما أف تحريم حبس الوالدين. أم السلام جزاك الله خير، رحمك الله. يحل عرضه وعقوبته، وقوله فلا تقل لهما أف هذا يستفاد منه أن الحبس لا يجوز، اللي هو أعظم من التأسيس، كذلك أن ينال الرجل من عرض والده لا يجوز، فهذا خص منه بمفهوم الموافقة، خص منه، أو خص قوله لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، خص منه الوالد بقوله فلا تقل لهما أف، وذلك لأنه مفهوم موافقة. القسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو أن يثبت نقيض الحكم المذكور بالمفهوم لما يفهم، نقيض الحكم المذكور للمفهوم يعني لخلاف الحالة المذكورة، كما في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا يفهم منه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، معنى ذلك أن هذا مفهوم مخالفة لأنه خلاف الحكم المذكور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا لم يبلغ يحمل الخبث، هذا مفهوم مخالفة، يسمى مفهوم مخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، قال لا ينجسه شيء، فإذا عموم لا ينجسه شيء، سواء كان قلتين أو كان أكثر أو كان أقل، الجميع لا ينجسه شيء. فحديث إذا بلغ الماء قلتين بالمخالفة، إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يحمل الخبث. فمن استدل، من صحح هذا الحديث واستدل به على هذا الكلام، قال إن قوله لم ينجسه شيء مخصوص بما هو دون، مخصوص بما كان فوق القلتين، أما ما دون القلتين فيخص من هذا، يعني الماء طهور لا ينجسه شيء في حالة كونه قلتين فأكثر، أما ما دون القلتين فإن هذه الحالة مخصوصة من هذا العموم بقوله إذا بلغ الماء قلتين. ووجه الدلالة على التخصيص المفهوم، مفهوم المخالفة. أيضا من التخصيص بالسنة التخصيص بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح أن تكون مخصصة للألفاظ العامة سواء كانت في القرآن أو في السنة. فمثلا في قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن يعني لا تقربوا الحائض حتى تطهر، لا تقربوهن هذا عام، شو وجه العموم والدلالة، كيف استفدنا العموم لا تقربوهن حتى يطهر، حرف الغاية واحد، لكن تقربوهن ما نستفيد منه العموم، تقربوهن هذا نكرة، نكرة في سياق النفي فتعم، أين النكرة؟ قال العلماء تقربوهن الأفعال المضارعة تنحل عن مصدر وزمان، حدث مجرد عن الزمان مع الزمان، هذا الفعل المضارع عبارة عن مصدر وزمان، يعني لا تقربوهن، تقربوهن يعني قرب في الزمن الحاضر صحيح أو في الزمن المستقبل، والفعل المضارع إذا جاء منفيا لاشتماله على المصدر المنسبك في داخله فإنه يكون نكرة في سياق النفي، فيعم أنواع القرب، لا تقربوهن جميع أنواع القرب، من ذلك تقبيل المرأة الحائض، من ذلك ضمها، من ذلك مباشرتها، من ذلك النوم معها، كل هذا يشمل قوله لا تقربوهن حتى يطهر. خص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقبل المرأة الحائض ويباشرها، فعلم أن قوله لا تقربوهن يراد به قرب الوطئ لا غيره، يعني الوطئ في الفرج لا غيره، لا تقربوهن خص منه أو خص بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك يخص العام من الكتاب والسنة بالقياس، والقياس إذا كان صحيحا واضح العلة شرعا وأن العلة فيها منصوص عليها والمماثلة شرعية، فإنه يخص بالقياس الكتاب والسنة. فمثاله أن الله جل وعلا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني يشمل الحر والعبد، صحيح؟ يشمل الحر والعبد. طيب العبد هل نجلده 100 جلدة أو يجلد إذا زنى 50 جلدة؟ العبد يجلد 50 جلدة. هنا قوله الزانية والزاني يشمل الحر والعبد، فكيف استفدنا أن العبد لا يجلد 100، لا يدخل في هذا العموم؟ بالقياس على الأمة المذكورة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عليهن يعني على الإماء، نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس، تخصيص للكتاب بالقياس، يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي لأن الأمة مع هذا مشترك فيما بينهما. هنا قالت أيضا في الحديث قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجع، حديث اللي رواه مسلم وغيره. قوله البكر بالبكر هذا يشمل الحر والعبد، ويشمل الصغير والكبير، وشموله هنا للعبد البكر بالبكر جلد 100 هذا مخرج من هذا العموم. بأي شيء؟ بالقياس، قياس المذكور. فإذا صار عندنا مثال لتخصيص القياس في القرآن، ومثال لتخصيص القرآن لتخصيص السنة بالقياس، يعني لكون القياس مخصصا للقرآن وكون القياس مخصصا للسنة. هذه أمثلة لما ذكرت. تعيد علينا كلامه لا يكون فاتنا شيء. هذا ذكرنا كلها، تأكد. طيب نعيد، يعني بحث العموم، بحث العام مهم، بحث العام مهم. طبعا أكثر المخصصات اللي يقال هذا عام وهذا خاص، أكثرها من قبيل المخصصات المنفصلة، يعني تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالسنة، والسنة تنقسم إلى أقوال وأفعال، كذلك تخصيص العمومات من الكتاب والسنة بالمفاهيم، وتخصيصها بالقياس، كل هذا ذكر وهي أمثلة مهمة. طيب نأخذ أمثلة كتطبيق لما ذكر، لأن بحث المجمل والمبين يحتاج إلى وقت، وعندنا بحث قبله وهو المطلق والمقيد أيضا. طيب عندنا الآن أمثلة على العام والخاص، أمثلة تطبيقية. قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا هل في هذه الآية عموم؟ نعم. أين هو؟ طيب إنما المشركون يعني كل أنواع المشركين. طيب فيه دلالة ثانية؟ إنما لا، هذه ما ليست موصولة بكافة، إنما حصر. إنما المشركون نجس فلا يقربوا، يقربوا فيها عموم، فيها المضارع منفي، صحيح؟ يعني يعم جميع أنواع القرب. طيب فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، هل في هذه عموم؟ إن خفتم عيلة نكرة في سياق شرط فتعم جميع أنواع، لا جميع أنواع العيلة، إن خذتم عيلة تعم جميع أنواع العيلة. طيب هذا واضح. طيب في قوله تعالى، في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء، هل في عموم؟ نعم شاء. أي وين النكرة؟ تجدوا فعل مضارع، يعني يعني هنا نفى الفعل. طيب لم تجدوا، لم لا تدخلوا إلا على المضارع صحيح، والفعل المضارع قلنا يشمل المصدر اللي هو الحدث مع الزمن، والمصدر نكرة، فإذا صار نكرة في سياق النفي صحيح، فتكون عامة. طيب يعم إيش؟ أحوال، أحوال إيش؟ أحوال عدم الوجود. فلم تجدوا ماء يعم جميع أحوال عدم الوجود. أحوال عدم الوجود ما هي؟ هل الوجود له حالة واحدة ولا أحوال؟ عدم الوجود له حالة أم أحوال؟ أحوال ما هي؟ يعني ما وجد، لا فلم تجدوا ما وجد الماء حسا فقده غير موجود، أو ما وجد الماء حبس عنه ويراه لكنه محبوس عنه، أو ما وجد الماء حكما مو بحقيقة حكما. ولهذا مثلا المريض يتيمم، لما ما الدليل؟ فلم تجدوا ماء، لأنه هنا غير واجد للماء داخل في العموم، لكن عدم وجدانه للماء هذا حكما ولو كان واجدا له حسا. إذن فلم تجدوا ماء هذا يشمل كل الأحوال، عدم وجوده حقيقة وعدم وجوده حكما. طيب مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل في الآية عموم؟ نعم في أولادكم هذا جمع مضاف، وهذا يعم جميع أولاد صحيح. طيب هل هذا يوصيكم الله في أولادكم يعني يشمل إيش؟ وش جهات العموم؟ عام، عام في الأولاد جميعا. ما هي جهات الأولاد؟ لازم تتصور بعد العموم جهات العموم، يعني ما يدخل ما يشمله من الصور. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يشمل الذكر والأنثى، هذا واحد، صغير والكبير هذا اثنين، حر المسلم، المسلم والكافر صحيح. طيب هل هذا العموم باقي؟ هذا مما خص بالسنة، قرآن خص بالسنة في قوله إيش؟ لا يرث كافر مسلما، فهنا خاص. زين هذه تطبيقات. طيب هل في عنده مثال أيضا أو نجيب لكم زيادة أمثلة على المخصصات؟ طيب قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السنة، قوله عليه الصلاة والسلام كذلك صحيح، إذا قتل، إذا قتل الولد أباه لم يرث فهو يخرج من الآية، من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر يخرج من هذا، لأنه استعجل الوصف قبل أوانه، والقاتل لا يرث من المقتول شيئا. طيب لو نأخذ مثال من السنة فيما قيل فيه العموم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب واعدلوا بين أولادكم، وش وجه العموم أولا؟ يعني لفظ، اللفظ الذي دل على العموم، الأمر ما هو من صيغ العموم، أولادكم هذه يعني يشمل جميع الأولاد، الذكر والأنثى، الحاضر والغائب، الحمل الموجود فعلا والذي لم يأت، هذا يشمل الجميع. ولهذا استدل بالعموم على أنه استدل به، يعني استدل به بعض العلماء على أنه إذا أعطى الحاضرين شيئا ثم حدث له بعد ذلك ابن، حدث له ولد بعد ذلك، أنه يساويه بالحاضرين، يعطيه مرجع، يعني يعطيه مثل ما أعطاهم، لأنه داخل في قوله أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اللي انت ذكرت، ذكرت تخصيصا في بعض الأحوال، هذا مو التخصيص، يعني بعض القياء هذا لأنه لا يخرج عن العدل. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أعطى أحد الأولاد لميزة فيه لا لتفضيل من غير ميزة، وهذه الميزة يعنى بها الميزة الشرعية التي يؤذن بها، يؤذن فيها بالعطاء، مثل أن يشتغل معه، اشتغل معه أعطاه أكثر من أولاده، طالب علم أعطاه مما يعينه على طلب العلم ونحو ذلك، فهذا خارج عن ذلك، لكن هو خروج بالقياس، خروج لأنه داخل في ضمن العدل المأمور به. هذه مسألة ما لها دخل بالتخصيص. فيه مثال ثاني، هذا ذكرناه. طيب نعيده، لا صلاة، نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وش وجه العموم فيه؟ يعني لا نافع الجنس. طيب يعم إيش؟ كل أنواع الصلاة اللي هي فرض والنفل أيضا، جهرية والسرية أيضا، للإمام والمأموم والمنفرد، صحيح؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا يعم هذه جميع، جميع الأحوال. طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا صلى داخل الكعبة، هنا وش جهة العموم؟ يعني فرض ونفل، وش بعد؟ سرية وجهرية، صحيح، هذا فعل، والأفعال قلنا لا عموم لها، لأنه هذه حالة واحدة، صلى هو أحد الحالات، صلى صلاة سرية وهي نافلة، والأفعال ليس فيها عموم، إنما العموم من عوارض الألفاظ، من صفات النطق لمر معنا. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. طيب وأين لفظ العموم؟ وين استفدت العموم من إيه؟ طيب وين لفظ العموم؟ أولا قبل ما تبحث يعني تفكيرك وش العموم، أولا لفظه، كيف استفدت العموم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،